الوالدة إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله وبموجب فهرس تشكيلات التقوى، فهذا الشريط رقمه 7958. والله هنا كامل المستمر في الامور الاربعه المتقدمه، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ايدينا الله وتوحيده، وهو الذي خلقوا من اجله، فارسل الله الرسل وانزل الكتب لنعبده، فحرف الشيطان هذا الامر وغيرنا عنه. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن الجبينه التي خلقوا عليها والتي منحه الله اياها، فيزيل عقولهم بمسكرات ومخدرات، ويعبث بعد ذلك في ابدانهم فيخلق النساء، والنساء تقص الزوائد ويتعاطون الوسم وغير ذلك. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ما سخره لهم ربنا جل وعلا من النعم في السماوات والارض، خلق لينتفعوا به وليعتبروا به، فبدأوا يحلون ويحرمون وينسبون هذا إلى غير الله جل وعلا. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، والآية نص صريح في تحريم إزالة الرجل لهيئته التي خلق عليها، أي في تحريم خلق لحيته، ومن خلق لحيته فقد غير خلقة الله التي خلقه الله عليها. والآية نص صريح في تحريم قص المرأة لشعر رأسها، فإذا قصت شعر رأسها فقد غيرت خلقة الله التي خلقها الله جل وعلا عليها. ولذلك سأفصل الكلام في هذه المسألة في شعور الرجال التي تنبت على الذكور، وهي اللحى، وفي شعور النساء التي تنبت على الرؤوس. عباد الله، يجب على الرجال ألا يعتدوا على لحاهم، ويجب على النساء ان لا يعتدوا على شعورهن. واذا اخذ الرجل او المراه شيئا من هذا الشعر، الرجل من شعر لحيته والمراه من شعر راسها، فلهذا الاخذ ثلاثه احوال، لكل حاله حكم لنكن على بصيره من دينه. الامر الاول، اذا اخذ الرجل لحيته كلها عن طريق الحلق، أي قص قصا كثيرا يشبه الحلق بحيث تبدو البشرة وتظهر من خلال الشعرات القليلة، وإذا حلقت المرأة شعر رأسها، أو قصته قصا كثيرا يشبه الحلق بحيث ما تركت منه إلا أولى، فكل من الصنفين في هذه الحالة ملعون فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر. ولا أقول هذا تحقيرا لأحد من خلق الله، إنما الجهل بهذه الشريعة بهذه الشعيرة صار بين المسلمين في هذا الوقت فاسيا، وصار الناس يحلقون لحاهم ويعلم الله، لا يعلمون انهم يفعلون كبيرة وانهم بذلك فاسقون، لا يعلمون، لانهم رأوا علماء السوء ينتفون لحاهم، وهؤلاء ساروا وراءهم، فغاية ما يظن العامي الصالح ان يرخاء اللحية فضيلة، وانه ليس في حلقها شيء، وان اذا كان من طلبة العلم ومن علماء السوء ومن طلبة علماء السوء، فهذا يرى أن إعفاء اللحية رذيلة للشياطين في هذا الوقت، كيف حصلت دعايات مضللة حول هذه الشعيرة المباركة. وهذا الأمر الذي قلته يدل عليه خمسة أمور في شريعة العزيز الغفور. الأمر الأول، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم النهي عن حلق النساء لشعورهن وعن حلق الرجال للشعر الذي ينبت على أذقانهن، أي اللحى. أما فيما يتعلق بالنساء، روى الترمذي في سننه عن علي المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه مرسلا بإسقاط علي رضي الله عنه، والحديث رواه البزار عن أمنا عائشة وعثمان. قال شيخنا المبارك عليه رحمة الله في أضواء البيان: وطرق الحديث وطرق الحديث يعبد بعضها بعضا. وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول عند رواية الترمذي إسنادها حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تحلق رأسها، نهى المرأة أن تحلق رأسها. وأما فيما يتعلق بالرجال فالأحاديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وتأمر الرجال بإعفاء اللحية وتحذرهم من حلقها متواترة أقطع بذلك واسأل أمام الله جل وعلا. من هذه الأحاديث ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. انهكوا أي بالغوا في القص للشوارب بحيث يبدو الجلد من تحت الشعر، انهكوا الشوارب بالغوا في قصها وأعفوا اللحى اتركوها عافية كاملة دون أخذ شيء منها. انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وفي رواية للصحيحين خالف المشركين: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. والتوفير التكثير والتضخيم. وأحفوا الشوارب الإحفاء هو المبالغة في القصد. وفي رواية للصحيحين أيضا خالف المشركين: أحفوا الشوارب وأنفوا اللحى اتركوها وافية كاملة دون أخذ شيء منها. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرخ اللحى. خالص النجوس. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: قال القاضي عياض: وضبط وأرجع اللحى. جز الشوارب وأرجع اللحى أرخ اتركوها رافية قليلة. جز الشوارب وأرجع اللحى أي أرجعوها وأخروها عن الجذب وعن القص إياكم أن تقصوا شيئا منها. خمسة ألفاظ ثابتة في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجعوا اللحى. وعليه فهذه تفيد ترك اللحية كما هي دون أخذ شيء منها. والأمر الثاني: أجمع المسلمون قاطبة أنه ليس على النساء حلق في حج أو عمرة النسك، كما أنه ليس على الرجال حلق اللحية في حج أو عمرة. فلو كان مباح للنساء حلق شعر الرأس ويباح للرجال حلق شعر اللحية لأنه بجذبه في تلك الأماكن التي تجذب بها النواصي والشعور تذللا للعزيز الغفور. إنما هذه اللحية مباركة لا تجذب حتى في ذاك المكان، وهذا زينة للمرأة وطبيعة لها يميزها عن الرجل، فلا يجذب في ذلك المكان. غاية ما تفعله المرأة إذا أرادت أن تتحلل أن تأخذ من شعرها بمقدار أمية أي عقدة الإصبع. أما أن تحلق شعرها فهذا حرام ولا يجوز. ولو كان الحلق مشروعا لشرع في النسك الذي تجز فيه النواصي تذللا لله جل وعلا. هذان الأمران خاصان بالحلق، والأمور الثلاثة تشمل الحلق والقص القريب من الحلق. الأمر الثالث: قص النساء بشعور رؤوسهن وقص الرجال بشعور لحاهن. حلق الرجال باللحى وحلق النساء بشعور الرأس هذا سنة إفرنجية ملعونة لا يعرفها المسلمون، ولا يجوز لنا أن نتشبه بمن غضب الله عليه ولعنه. وقد تقدم معنا الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. إخوة الكرام، في محاكم التفتيش التي وقعت في أسبانيا للبحث عن الموحدين الذين لم يتنصروا ليذبحوهم وليحرقوهم وليضعوهم في قدور تسع المئات فيها ماء مغلي عندما يوضع فيه المسلم والمسلمة، لا يفصل اللحم عن العظم إنما يذوب العظم، يذوب ومحاكم التفتيش كان كاف لحرق المسلمة إذا وجد في يديها الحمراء الجزيرة المسلمات، إذا وجد في بيت من تنصر وهي تظهر النصرانية وتدع الصليب في صدرها إكراها وخوفا، ولكنها تمارس شعائر دينها خشية، فهم إذا طلعوا على حماة يدها هذا كاف لحرقها وصلبها، لأن هذا من دينة المسلمين. ونحن في هذا الوقت لشاباتنا لو قلت لهم حنينا إذ يكون هذه دينة المسلمين، لا حناء هذه عادة قديمة بائعة، إنما نريد أن نتحلل الآن بالمناشير على الأظافير، هذا الآن بنات المسلمين، وهذا انتشر حتى في نساء البدو التي لا تعرف الواحدة منهن أن تمسك قلما ولا أن تمسك دفترا، ترى أيضا في أظفارهن المناشير الدهان الأحمر، ولا هو في هذا لأن إمامنا ومرشدنا في هذا الوقت المستديون الذي في بلادنا، فهي عندما ترى الممثلة وهي تمثالها الأعلى بصورة منكرة أظافير طويلة منقوشة بنقاش أحمر، إذا الحناء هذه عادة المتأخرات، وعليه يا أمة الله اتق الله في نفسك ولا تظهر في صورة إفرنجية ملعونة في هيئة رأسك ولا في هيئة يديك، وأنت أيها الرجل ليس حلق اللحية من شعار المسلمين، إنما هذا من شعار من غضب عليهم رب العالمين. ولذلك قال الإمام محمد بن العابدين في كتابه رد المختار على الدر المختار، وهو أحسن وأعظم كتب المذهب الحنفي في الجزء الثاني في صفحة 18400، يقول: وأخذ كل اللحية فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. وقد ثبت في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع: ومن أقبح العادات ما اعتاده الناس في هذا الوقت من حلق لحاهم، وهذه الخصلة القبيحة فشت في المصريين وانتشرت بينهم لأنهم خالطوا الكفار واستحسنوا عاداته، فبدأوا يرون أن حلق اللحية ليس فيه شيء. وهذا شيخ مصري يتحدث عن الأحوال التي رآها في زمنه من قرابة 50 سنة أو أكثر، فكيف لو رأى أحوال المسلمين في هذا الحين؟ فشت في تلك الوقت بين المصريين لأنهم خالطوا الكفر واستحسنوا عاداتهم، فهذا دخيل على المسلمين، وليس هذا من جزء المسلمين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الرابع: بما أنه سنة إفرنجية ففعله يلحق الإنسان بمن يتشبه بهم في هذا الأمر، وقد نهينا عن التشبه كما تقدم معنا بالمغضوب عليهم، فلا يجوز أن نتشبه بمن غضب الله عليه ولعنه. والأمر الرابع: أن المرأة إذا قطعت شعر رأسها والرجل إذا حلق شعر رأسه فقد تشبه كل من الصنفين بالآخر، الرجل صار وجهه وجه امرأة والمرأة صار رأسها رأس رجل، ولا بد كما قلنا من المغايرة بين الصنفين والطبيعتين كما تقدم معنا. ولذلك قال أئمتنا كما في رد المختار أيضا في الجزء السادس صفحة 407: امرأة قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت وإن بإذن زوجها. ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته، والمعنى المؤثر أي إن في ذلك التشبه، أي تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فإذا كنت رجلا ينبغي أن يتميز هذا الوجه عن يد المرأة، وإذا كانت تلك امرأة فينبغي أن يتميز رأسها عن رأس الرجل، فلها زينة تناسبها وهيئة خلقها الله عليها لا يجوز أن تغيرها. قال الشيخ محمود خطاب السبكي في كتابه المنهج العبد الموعود في شرح سنن ابي داود في الجزء الاول صفحه 89 و100، اذا نبت للمراه لحيه تطالب بحلقها لئلا تتشبه بالرجل، فهل اعتقد الرجال الذين يحلقون لحاهم انهم صاروا نساء؟ المراه اذا خرج لها لحيه ينبغي ان تزيلها لئلا يحصل في ذلك مشابهة للرجل. فهل صار الرجال نساء عندما يحلقون لحاهم؟ سبحان ربي العظيم. ورحمة الله على شيخنا عندما يكرر في أضواء البيان هذا البيت: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. رجل كرمه الله بهذه اللحية يزيل هذا التكريم عن نفسه ويعتدي على لحيته فيحلقها أو يقصها قصا شبيها بالحال؟ هذا لا ينبغي ولا ينبغي أن يحصل. الأمر الخامس الذي من أجله يحرم الحلق والقص القريب من الحلق: إذا حلق الرجل لحيته فهذه مثلة، وإذا قطعت المرأة شعر رأسها فهذه مثلة، أي تشويه وتغيير لخلق الله، وهذا حرام لا يجوز كما تقدم معنا عندما قال الشيطان: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. كل واحد يعتدي على خلقته فيمثل بنفسه، فالرجل يحلق اللحية والمرأة تقطع الشعر. هذا فيما يتعلق بحلق اللحية أو حلق الشعر أو قصيما قصا شبيها بالحلق في حق شعر رأس المرأة وشعر لحية الرجل. أما الأمر الثاني والحكم الثاني والحالة الثانية: إذا قصت المرأة شعر رأسها بحيث ينزل عن المنكبين ويكون أقصر، ولكن لا يكون قصا طويلا كثيرا بحيث لا يبقى منه الا مقدار انوره، وهكذا اذا قص الرجل لحيته قصا بحيث تكون دون الخطبه اقل، بحيث تكون بمقدار اصبعين او اقل، ليس حلقا ولا قصا شبيها بالحلق كما يكون سد البشره، لا، انما دون الخطبه، فترك لحيه بمقدار اصبعين وقص الزائد، والمرأة تركت شعرا يصل الى شحمتي الاذنين وما تركته بمقدار الاولى، فهذه حالة ما حكمها ايضا حرام، ولا يجوز للرجل ان يفعل هذا بنفسه، ولا يجوز للمرأة ان تفعل هذا بنفسها، واذا فعل احد الصنفين ذلك بنفسه فهو فاسق مردود الشهادة لا تقبل روايته اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا عدة أمور فيما يتعلق بشعر النساء ولحية الرجال. أما فيما يتعلق بشعر الرجال فالأمور الثلاثة المتقدمة تشمل هذه الصورة، هذه الحالة وتبينها. فإذا قصت المرأة شعر رأسها بحيث كان أنزل من المنكبين فهذه سنة إفرنجية، وما فعل هذا نساء المسلمين. وهذا تشبه أيضا بهيئة الرجل، ولا يجوز أن تتشبه به، لأن الرجل يطرق شعره في الغالب إلى هذا المقدار، ثم في ذلك مثلة وتغيير للجمال الذي خلقه الله عليها. وأما الرجل فلا يجوز أن يفعل هذا أيضا بلحيته، لأنه لو فعل يكون فعله مخالفا للأحاديث الصريحة الصحيحة المتقدمة بالأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها وإرجائها وعدم أخذ شيء منها. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية وكثه اللحية، كما ثبت هذا في وصفه ولنا به أسوة حسنة عليه صلوات الله وسلامه. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. وفي سنن النسائي ومسند الإمام أحمد بسند صحيح عن البراء بن عازب وعلي رضي الله عنهم أجمعين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية، والله عندما تحدث عن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في كتابه اقتضى الحديث ان يشير لنا الى حالة من احوالهم فيها ذكر للحية، بين لنا ان هذه اللحية كانت بالحدي القط الكثير والغزير والكبير. فالله جل وعلا يخبرنا عن نبيه موسى عندما اخذ بلحية اخيه نبي الله هارون على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، قال هارون يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لحية طويلة عافية بقية كفة كثيرة، بحيث لو أنسك الإنسان منها لو أنسك الإنسان أنسكها الإنسان كنتك. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فلحية ضخمة عظيمة. وهكذا كانت لحية نبينا عليه صلوات الله وسلامه. الأمر الثاني في قص اللحية إذا كانت دون الخطبة بحيث تكون أسبوعين أو أكثر، هذا ليس من سنة المسلمين ولا من عملهم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي ذلك أيضا تشويه للخلقة التي خلق الله عليها الرجال ويحصل بهم كمالهم في طول اللحية وإعفائها، وعليه تحرم هذه الصورة. قال الإمام ابن عابدين في رد المختار في المكان المشار إليه في الجزء الثاني صفحة 18 و400، وأما الأخذ من اللحية إذا كانت دون القبضة، والقبضة أن يضع الإنسان يده عند منتهى ذقنه، فإذا ما جاب الشعر عن القبضة هذه دون القبضة، إذا أخذ الإنسان شيئا منها وهي دون القبضة، وأما الأخذ من اللحية إذا كانت دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فهذا لم يبخ أحد. سبحان ربي العظيم. إذا أخذ شيئا من لحيتي وهي دون القبضة هذا فعل مخنثة الرجال وما يبيحه أحد من أئمة الإسلام. وصار الآن شعار الدعاة إذا كان داعيا يترك في وجهه لحية لا يزيد حجمها على أمه، طولها لا يزيد، الأم طويلة وهي أقل، ويقول بعد ذلك هذه لحية لحية دعاة هذا العصر أي عصر الصحوة واليقظة التي يدعونها. صار الدعاة في هذا الوقت لحياته بمقدار أمه، هذا داعي وهذا يتكلم بالإسلام. وأما الدعاة الذين هم أعلى من هذا فسيأتينا وصفهم نحو هذه الشعيرة المباركة. فهذه الصفة الثالثة، فلا يجوز لمسلم أن يأخذ شيئا من لحيته إذا كانت دون القبضة، ولا يجوز لامرأة أن تأخذ شيئا من شعر رأسها إذا كان دون المنصبين. الحالة الثالثة، إذا أخذت المرأة من شعر رأسها إذا طال عن المنصبين ذاك، فأخذت بحيث لم ينقص عن المنصبين، ما نقص، بقي الشعر ملتفتين. وأخذ الرجل من شعر لحيته ما زاد عن القبة، وأما دون القبة فما أخذ شيئا من ذلك لا بحلق ولا بتقصير. فما الحكم في هذه الحالة في حق النساء وفي حق الرجال؟ فالجواب أنه في هذه الحالة يجوز لكل من الصنفين أن يأخذ الزائد، والترك أولى. ويدل على هذين الحكمين ما قرره أئمتنا عليهم رحمة الله. أما فيما يتعلق بشعر المرأة إذا أخذت الزائد عن المنكبين فقد حصل تكثير الشعر في حقها خصولا تتميز به عن الرجل. والأمر الثاني ثبت في صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت أنا وأخو عائشة من الرضاعة رضي الله عنهم أجمعين على أمنا عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة عبد الله بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن أختها من الرضاعة، وهما محرمان دخلا على أمنا عائشة. فقال أبو سلمة يا أمنا كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة؟ فدعت بماء قدر الصاع ثم وضعت بينها وبينهما سترا واغتسلت. ولا مانع هذا، فهما من المحارم كما قلنا، ويحق لهم ان يروا اعالي شعر اعالي المرأة اي رأسها وشعرها، ولا حرج في ذلك. يقول ابو سلمة وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يأتكون أي شعورهن كالوفرة كالوفرة. قال سيدنا عليه رحمة الله في أضواء البيان ولا إشكال في الحديث وليس فيه ما يعارض ما قدمنا، فالوفرة التي كان يفعلها أمهات المؤمنين في شعورهم أشبع وأكثر من اللمة، واللمة هي الشعر الذي يلم بالمنكبين ويصل إليها، فالوفرة أزيا أي كل يأخذن من شعورهن الزائد عن المنكبين الطويل الكثير. وهذه الحالة فعلها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما وضح هذا شيخنا في أضواء البيان في الجزء الخامس صفحة 600 والإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، ونقل هذا أيضا عن القاضي عياض. وإنما فعله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قطع أملهن بالتطلع إلى الرجال، فلا يحل لهن أن يتزوجن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجهن حبيبنا عليه صلوات الله وسلامه قد توفي، فلذلك ترخصن في أخذ شيء من الزينة التي حباها الله للنساء، فأخذن الشعر الزائد عن المنكبين بحيث صار كالوفرة، والوفرة كما قلت الشعر الذي يزيد على اللمة أكثر، واللمة هو الشعر الذي يلم ويقارب المنكبين، فإذا أخذن من الشعر أخذا بحيث لا ينقص طول الشعر عن المنكبين أبدا. في هذه الحالة فعلها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مما تدل على أن هذا الفعل جائز، والأولى أن تترك المرأة شعر رأسها على طبيعته كما كان يفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان نبينا صلى الله عليه وسلم حيا. وأما فيما يتعلق بشعر لحية الرجل إذا زاد عن الحجبة فإذا أخذ الزائد حصل مدلول الروايات المتقدمة بالتكثير والإعفاء والتوفير، فلا مانع من أخذ الزائد. يضاف إلى هذا روي هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام لكنه بإسناد ضعيف لا يثبت، ففي سنن الترمذي وقال غريب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من شعر لحيته من طولها وعرضها. والحديث كما قلت ضعيف، ولذلك قال عنه الترمذي ففيه عمر بن هارون، وعمر بن هارون قال عنه الحافظ في التقريب متروك متروك، وقال في الفتح اتفقوا على تضعيفه، وقال الإمام الترمذي قال محمد يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله مقارب الحديث لا أعلم له حديثا ليس له إسناد أو انفرد به إلا هذا. فالحديث لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض ثبوته كما سيأتينا في القول الذي يدل في التعليل لهذا الحديث وهو القول الثاني بأن الترك أولى، على فرض ثبوته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الشعرات التي تفقش في الطول وتشذ عن باقي الشعرات من الطول من طول لحيته ومن عرضها وتتسوى لحيته عليه صلوات الله وسلامه. نعم ثبت الأخذ من اللحية عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الذي دعانا للقول بالجواز إذا أخذ ما زاد على الحجبة، وهذا ثابت في صحيح البخاري وموطأ مالك بن أنس رضي الله عنه أجمعين. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان في نسك حج أو عمرة فإذا حلق رأسه يضع يده عند منتهى ذقنه ثم يأخذ الشعر الذي يزيد على عن حجبته، فالشعر إذا بمقدار الحجبة لا يأخذ منه شيء ويأخذ الزائد، واليد توضع عند منتهى الذقن، والحديث ثابت في صحيح البخاري وموطأ مالك. والأثر مروي في طبقات ابن سعد وكتاب الآثار لأبي يوسف عليهم جميعا رحمة الله أن ابن عمر كان يفعل هذا أيضا بلحيته، فكان يضع يده عند منتهى ذقنه ويأخذ الشعر الذي يزيد على الحجبة في غير الحج والعمرة، فكان يفعل هذا مطلقا. وهذا الذي ارتآه بعض التابعين كالشعبي وابن سيرين عليهم رحمة الله. وعلى كل حال من يفعل هذه الحالة وهذه الهيئة فلا نقول عنه ضال ولا مبتدع. والأولى والأولى عافية ولو وصلت إلى السرة فلا يأخذ ما زاد على الأبدى. فهذا هو عمل أكثر الصحابة وهذا هو عمل جمهور الصحابة وجمهور أئمة التابعين. والقول الأول يقول أنت لا حرج على من فعل من فعله من فعل به، إنما هذا أكمل وهذا أفضل وأحسن لعدة أمور معتبرة يتمسك بظاهر النصوص المتقدمة عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأمرة بالإعفاء والإرجاء والتوفير والتكفير وعدم أخذ شيء منها. ولذلك قال الإمام النووي عليه رحمة الله: والمختار ألا يأخذ من لحيته شيئا مهما طالب. وهذا الذي نال إليه كما قلت جمهور السلف، وهو الذي استحبه الحسن البصري وقتادة وكرها أخذ شيء من اللحية مهما طال طول اللحية ومهما زاد. وكان قتادة والحسن البصري يقولان: تركها عافية أحب إلينا، تركها عافية أحب إلينا. الآثار المتقدمة في القول الأول الجواز، وهذا ما قلناه: إذا أخذ الإنسان ما زاد على الكبدة لا نبلغه ولا نبدعه. ولكن الأولى والأكمل والأحسن أن لا يأخذ الإنسان من لحيته شيئا مهما قاله. وعلى كل حال إخوة الكرام، الصورة الثالثة في نفاع، فالذي أريده أن لا تضيق صدورنا نحو إخواننا. فمن أخذ ما زاد على الكبدة من لحيته لا داعي لأن نبدعه ولا لأن نضلله ولا لأن نهجره، فأخذ بقول له ما يشهد له من أدلة، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنه. وإن كنا نرى أن الترك أولى وأحسن وأكمل وأفضل وأتم، إنما ينبغي أن يكون كما قلت في صدورنا وقلوبنا ساعة في هذا الأمر الذي جرى فيه من أئمتنا وبين أئمتنا ما تقدم من التفصيل، مع أنني أقول قل من الناس من تزيد نسبته على كبرة قل، فهذا قليل جدا. وعليه فمن زادت فإذا تركها فهو أحسن، وإذا أخذ شيئا منها وإذا أخذ ما زاد على الكبدة فلا حرج عليه، إنما الاتفاق حاصل أنه لا يجوز أخذ شيئا من شعر اللحية إذا كانت دون الكبدة. هذا الأمر إخوة الكرام إنما توسعت فيه كما قلت في أمور أبرزها ثلاثة. الأمر الأول، نحن أمام شبه خبيثة في هذا العصر، شبه لو جاءت من أعداء الإسلام لكانت هينة سهلة يسيرة، فالشيء من معدنه لا يستبعد، إنما هذه الشبه تغذو شبابنا وتغذو شاباتنا من قبل دعاة الإسلام الذين يحملون شهادات طويلة عريضة يضللون بها الأمة، شهادات طويلة عريضة يضللون بها الأمة. تخبرني بعض إخواننا الصالحين من بعض البلاد أنه كان في مكان قبض عليه من أجل أنه يقول لا إله إلا الله، وما نقل منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومع هذا جيئة إليه، أي إلى هذا الرجل وهؤلاء الصحابة وهؤلاء السنة الطيبة الذين هم في المعتقل، ببعض علماء السوء ليناقشوه فيما هم عليه. فدخل المناقش ليناقشهم، ليس في وجهه لحية ولا شارب، واسمه يطمطم في أرجاء الدنيا في هذا الوقت. فكان من لطف الله بإخواننا أن واحدا منهم قال له: يا دكتور، على تعبير الناس في العصر الحديث، ولو قالوا له يا دب لكان أولى، ما حكم الإسلام في اللحية؟ مع إخوة الكرام يشار إليه بالبنان في هذه الأيام، ماذا سيفصل لنا حكما في اللحية؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو أن إبليس حل في منصبه لاستحى من ربه واستحى من الناس في هذه الحسية. قال حلق اللحية واجب وإعفاؤها حرام. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. حلق اللحية واجب وإعفاؤها حرام. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل هذا الذي قرره أئمة الإسلام. سبحان الله، هذا ما قرره أتباع الشيطان لا أئمة الإسلام. أيها الخبيث الضال المضل، قال ومن قرر هذا؟ نعم إلى زيادة بلايا. قال الإمام ابن تيمية، الإمام ابن تيمية يقول حلق اللحية واجب وعفاء حرام. لا والله، الإمام ابن تيمية صاحب نفس ذكية مطمئنة راضية مرضية إن شاء الله. إنما هذا القول لا يقول به إلا نفسك الخبيثة النفس الغوية. قال وأين قرر الإمام ابن تيمية هذا؟ قال قرره في كتاب له عظيم، تعرفونه أم لا؟ ما هو؟ قال اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فقام بعض الإخوة الطيبين وقال أنا أحفظ الكتاب، كاد أن أحفظه عن ظهر قلب. قل لي فصلا منه إسمعك هذا الكتاب، أين قرر الإمام ابن تيمية هذا الحكم في هذا الكتاب؟ بدأ يسبهم بألفاظ لا يقولها إلا من كان عربيدا سكرانا، وليست الشجاعة على أناس يقيدون ويظلمون ويضطهدون ولسانك يتسلط عليهم. لا، أسد علي وفي الحروب معامة. ليست الشجاعة على هؤلاء العزل المساكين الذين شبهوا من أجل رب العالمين. قال لهم أنتم لا تفقهون ولا تعرفون كلام الأئمة. الإمام ابن تيمية ما قرر هذا في صفحات الكتاب، إنما عنوان الكتاب يدل على هذا، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. والآن الكسوف لهم لحية، وعليه يجب علينا أن نحلق لحانا ولا يجوز أن نعصيها. أيها الخبيث الضال، أما كان الكسوف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لحى؟ أما كان لهم لحى؟ سبحان ربي العظيم. وإذا ترك ثلثا من الذين غضب عليهم شعيرة وافقون فيها فتخلى عن ديننا من أجله، سبحان الله العظيم. وهناك مبتدع آخر يشار إليه بالبنان في أرجاء الأرض في هذا الوقت، يقول أيضا في كتاب كبير في مجلدات كثيرة نشره في شرح صحيح مسلم، هذا لا يقول إن حلق اللحية في هذا الوقت واجب وتركه حرام أخاف، يقول حلق اللحية في هذا الوقت أولى من تركها. لما؟ قال لأن اللحية صارت عنوانا على المبتدعة. تعلمون من يقصد بالمبتدعة إخوة الكرام؟ يقصد بالمبتدعة في مصر جماعة أنصار السنة، الجماعة السلفية. هؤلاء صاروا مبتدعة متنطعون متشددون، فنحن لو تركنا هذه اللحية سنلج ونتهم بأننا منهم من أنصار السنة. أنت من أنصار الشيطان، لم يتهمك أحد ولم يطلق أحد بأنك من أنصار السنة. كن مطمئنة كن مطمئنة. يقول إذا تركنا اللحية سيقال عنا إننا من أنصار السنة، إننا سلفية. وعليه فالأحسن أن نحلق هذه اللحية لأنها صارت عنوانا على هذه الطائفة المبتدعة. سبحان ربي العظيم. هذا يقال في عصر اليقظة في هذا الوقت، ويتلاعب في دين الله من أناس لهم مراتب عالية في الدنيا، وماذا لهم عند الله لا يعلم هذا إلا الله. الأمر الثاني إخوة الكرام، كثيرا من الدعاة السذج في هذا الوقت يحلقون لحاهم ويرون أنه ليس في حلق اللحية أي شائبة، وهؤلاء لا يقولون إن حلقها واجب ولا إن حلقها أفضل، لا ثم لا، ففي قلوبهم طهارة وخشية من الله، إنما عندهم جهل. وأكثرهم ممن يدعو إلى الإسلام ولم يزاول تعلم الإسلام ولا يعرفه من قبل رجال صالحين، إنما صار هو شيخا لنفسه عن طريق تعلمه من كتبه، فما يقوده إليه فهمه يرى أن هذا هو دين الله. هؤلاء يقولون هذه المشية غاية ما فيها أنها فضيلة، وبعضهم يقول كان لنبينا عليه الصلاة والسلام لحية لأن قومه لهم لحى عليه، فهذا من باب العادة لا من باب العبادة، فمن أعفى لحيته فلا حرج عليه ومن حلقها فلا حرج عليه. وهذا كلام باطل مردود ينبغي أن نحذره وأن نرد على أصحابه بنفس، لأنه كما قلت في قلوبهم طهارة ليس كأصحاب الصنف الأول. والأمر الثالث الذي من أجله نبهت على المشية بهذا التوسع، إخوة الكرام، معصية حلق المشية معصية تختلف عن سائر المعاصي ولا يشعر الناس بخطرها. معصية الزنا تفعل عندما يزني الإنسان في دقائق ثم تنتهي الجريمة، وهكذا معصية شرب الخمر، وهكذا معصية السرقة، فتلك معصية في ساعتها. إلا هذه المعصية الخبيثة تلازمك في حال صحوك ونومك، في حال طاعتك وفي حال معصيتك، في حال أكلك وشربك ودخولك الخلاء معصية ملازمة، وعليه فأنت تحارب الله بها ما دمت حالقا للحيتك. لو أن إنسان شرب الخمر يعصي الناس في الساعات التي يكون فيها سكرانا الناس تزول هذه المعصية عنه، وأما أنت أنت في حال سجودك تعصي الله سبحانه وتعالى، في حال سجودك عندما تكون حالقا للحيتك وأنت يا أمة الله تعصين الله، تعصين الله في حال سجودك عندما تكون قاطعة لشعر رأسك. وعليه فهذه معصية يختلف أثرها ووقعها عليك عن سائر المعاصي، فاتق الله في نفسك. إخوة الكرام، ينبغي أن نحاسب على طبيعة هذا البدن، فالرجل يتصف بطبيعة الرجولية، بطبيعة الرجولة، والمرأة بطبيعة الأنوثة، والمسلم يتميز في شكل بدنه عمن غضب الله عليه ولعنه. هذا الحق الثاني الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن نفعله نحو بدننا. والحق الثالث الكلام عليه موجز ومختصر، ينبغي أن يستعمل هذا البدن في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نجعله يقوم بما شرعه الله جل وعلا له، وأن نبعده عما حرم الله عليه، فهذا من حق أجسامنا وأبداننا علينا. ورحمة الله على الإمام ابن القيم عندما ينشد في كتابه الجواب الكافي: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طارئ، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية البارد. فهذا الجسم ينبغي أن تصونه من المعاصي وأن تفعل به الطاعات تعظيما لرب الأرض والسماوات. والله جل وعلا أخبرنا أنه عندما امتن علينا بهذه الأبدان وما فيها من حواس طالب منا الشكر بعد أن عدد علينا النعم. يقول الله جل وعلا في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالذي منحك هذه النعم العقول والأبصار والأفئدة وهذا البدن السوي ينبغي أن تشكر الله جل وعلا به، والشكر أن تستعمل النعمة فيما يريد المنعم، أن تستعمل النعمة فيما يريد المنعم. وقل من عباد الله من يستعمل بدنه في طاعة الله كما قال الله: وقليل من العباد يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون. عباد الله، ونعم هذه البدن سنسأل عنها أمام الله جل وعلا كما ثبت في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبناه، وعن ماله من اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتيجة هذا السؤال وخيمة، فأكثر الناس يغبنون ويصرفون في نعمة البدن كما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري. وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة صحة الأبدان. وهذه هنا الجسد، إذا كان جسدك صحيحا فأنت غني، فجسدك غني. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلله جل وعلا علينا في كل عضو من أعضائنا نعمة، فينبغي أن نستعمل هذه النعمة فيما يريد المنعم، وأن لا نعصي الله جل وعلا بنعمة عباد الله. وإذا فرطنا في ذلك فلم نستعمل أبداننا في طاعة الله، ولم نحفظه من معاصي الله، فهذا البدن سنحرم التمتع به في الدنيا وسيخاصمنا في الآخرة. أما في الدنيا ففي مستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشفيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والجزاء من جنس العمل. أراد أن يعصي الله ببدنه فأتعب الله بدنه وجعل بدنه يشقى في الدنيا قبل الآخرة. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشفيهم الأوجاع التي لم تكن بأسلافهم. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ولم يقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينفروا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. فإذا فعلت ببدنك الفواحش وما حرمه الله عليك يصب عليك الأمراض لينظف عيشك وليؤلمك ويعذبك ببدنك، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فهذه الجوارح ستشهد عليك وستتبرأ منك، وعند ذلك تعظم حسرتك. يخبرنا الله جل وعلا عن حال الكفار والعصاة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وجلودهم كناية عن الخروج. تشهد عليك أعضاء السماسل في ذاك الوقت ماذا عملت فيها مما حرمه الله عليك. وأقول هذا من باب تفسير اللفظ بأشهر أنواعه وأعظم ما يدخل تحته. فأعظم ما تتعاطى به المعاصي بجوارحك سمعك وبصرك وفرجك. سمعك وبصرك وفرجك. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ويخبرنا الله جل وعلا عن حق الذين يقذفون المؤمنات الطاهرات والمؤمنين الطاهرين. يقول الله جل وعلا في سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولا تعارض بين هذه الآية والآية المتقدمة في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم، وهنا يقول الله جل وعلا: تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، كما حقق هذا المفسرون في كتبهم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله جل وعلا يمنع الألسن من النطق لئلا تنطق بنفسها، لئلا تكون هي الفاعلة، وينطقها الله بقدرته ومشيئته وحكمته سبحانه وتعالى فتكون آلة في النطق، ولا تنطق من باب كونها فاعلة. وأن هنا قال مجبرة مكرهة على النطق، فشتان ما بين الأمرين. والأمر الثاني أن مواطن الموقف متعددة، فتارة يختم الله على أفواه الكفار فلا تنطق، وصارت الزان لهم بالكلام فينطقون. والامر الثالث ان الختم على الافواه في حق الكفار وانطاق الالسن هذا في حق القاذفين ليكذبهم الله بانفسهم. فاذا كان الامر كذلك فاستحي من الله جل وعلا. العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ فاتق الله في جوارحك يا عبد الله، وقم بما اوجب الله جل وعلا عليك، وابتعد عما حرم الله عليك. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء.